شرط الخطبة الخطبتين ان هما يتقدمن ايه؟ الصلاة. طيب اذا لو خطب خطبتين اذا صحت الايه؟ الجمعة. ولكن سنن الخطبة يعني ما لا سوف نقول هذه سنن في الايه؟ في الخطبة تكمل الخطبة بها بهذه السنة. ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاية الأمور المسلمين بالصلاح والتوفيق. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. الدعاء الذي نقوله في نهاية الخطبة ونتولاهما مع الصلاة واحد. الخطيب هو الذي إيه؟ هو الذي يصلي الذي هو إيه؟ يخطب. وخذ ذلك إحنا نتكلم عن السنن عشان يعني معظم المشاكل التي تقع أو الأسئلة التي تقع بين الناس في عدم معرفتهم بين الفرق بين الإيه؟ السنة والإيه؟ والواجب. فتجد كثيرا من الناس يختصمون أو يسألون أنا فعلت كذا، أنا فلان فعل كذا وفرصت الصلاة لأنه فعل كذا، مثل هذه الأمور. فأنت طبعا كطالب علمي عندما تعرف الفرق بين السنة والواجب ويحدث لك شيء أو لغيرك فسوف تعرف الفرق بين هذا وذاك. فإنك مثلا على سبيل المثال لو أنا خطيب الجمعة بعد خطب الجمعة جعل أحد يصلي هو لن يخطئ، هو غير أن يترك إيه؟ سنة كان أكيد عنده شيء يعني خبرات بعض الساعات بعض الأحيان ممكن الخطيب ينزل من الخطبة يعني مهلك جدا يعني صوته لا يستطيع عن إيه؟ أن يلتقى بين الإسلام إن كان صائما. فيجعل أحد إيه؟ أدع أحد يصلي خطبة وعاد عضو. فلو قال أحد كيف هذا وكيف كذا وهذا باطلة وكذا أنت تقول أنها إيه؟ سنة. فتعلم الفرق بين السنة والواجب. نعم. ويرفع صوته بإنما حسب الطاقة. يعني كلما كان صوته عالي طبعا لكم الفرد الآن يعني أراحة الخطيب. وأن يخطب قائما لقوله تعالى وتركك قائما. لما الصحابة في أول الأمر كان يقول صلى يصلي فأتى الجلب التجارة فخرجوا من الإيه كان يخطب فخرجوا كانت الخطبة طبعا تعرف أنت في الأول كان بعد الإيه بعد الصلاة يعني نعم. المهم خرجوا فلما خرجوا ربنا بيقول إيه وتركك قائما. إذا الخطبة تكون إيه تكون إيه الإنسان يكون فيها إيه قائم. نعم. وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب يعني يجلس بين الخطبتين. فمن حدثك انه يخطب جالسا فقد كذب. وان يكون على منبر او على مكان متسع حتى يرى الناس. لانه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر وهو متسع ولان ذلك ابلغ في الاعلان يعني يعلن اكثر عندما ترى الخطبه امامها كذا وتكلم فتراه وتسمعه هذا ابلغ يسمى ان كان المكان واسع. وأبلغ في الوعظ وأن يجلس بين الخطبتين قليلا يعني إذا انتهى الخطبة الأولى يجلس قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنه كان يجلس خالد يخطب الخطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى في حديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. طبعا من يقول أطيل الصلاة أو افعلوا كذا بيقوم بالمعيار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالأعلى وإيه؟ والقصير. خلاص؟ وكان يصلي أيضا بإيه؟ بالجمعة والمنافقون. قاف هذه بعيد. نعم. فإذا عندما نقول يطيل عندنا معيار الإطالة، عندنا معيار حتى عندنا معيار الخطبة. عندنا أيضا معيار بإيه؟ للخطبة. ولكن تكون مراعاة أحوال المسلمين وأحوال الناس شيء هام. فإذا خطب الخطيب في مناطق تكنية كهذه المناطق متغيرة عن إذا خطب داخل السوق مراعاة الناس أمر هام. كذلك عندما يخطب في وسط طلاب علم وأناس يعني يصلون ويؤدون الدين وهكذا يعني مختلفين على أن يخطب في قوم يعني يصلون الجمعة فقط ويعني ليس عندهم طاقة على الجلوس، فهذا يخف عنه. يعني كان أحد إخواننا يقول في عنيدة، عنيدة اللي هي مكان عنيدة أو قصيم في هذا المكان، بس كسف يعني عندهم علم وعندهم دين، فما كنت أسمع عليهم السيئات عندما كنت هناك. فقالوا يقول لي أحد الإخوة ذكر لهم الدعاء، فأنا يقول أنه واحد ذهب إلى هناك فقامت الجمعة، قام يقول كلمة وقالوا الجمعة الساعة 10 ومسجد بريد مثلا مثل هذا، فأخذ يتكلم عن حمى التلفاز وآخر التلفاز. هو رجل يعني لا يعرف أهل المنطقة، فلما انتهى قال له أحد الإخوة يعني قال له أنا تتكلم في التلفاز، تعرف القرية هذه ما فيها تلفزيون؟ يعني تتكلم يعني إذا يقول الإنسان يكون عنده إيه مراعاة للمكان الذي تتكلم فيه، عندما تتكلم طرف علم، عندما غير أن تتكلم مثلا واحد يقوم مثلا في الخطبة ويتكلم عن مسألة مختلفة فيها في اسمها والصفات بين المذاهب، والناس أصلا هي لا تعلم العقيدة ولا تعلم أسماء والصفات. يعني إذا نتكلم معه في العقيدة تتكلم إجمالا، والتفصيل على حسب ما تراه من إيه؟ من إيه؟ لو عندك خليط بين طلبة العلم وغيرهم، إذا يكون أيضا الخطبة فيها نوع من أنواع إيه؟ يعني التدقيق بسيط ولكن ليس قويا حتى يستفيد ايه؟ يستفيد العوام. نعم. فمراعاة الحوالي ليس بشيء مهم. طبعا قصة خبرة من الناس بالفقه يعني علامة، يعني ايه؟ علامة علامة الفقه. وقصوا الصلاة والمعدة العلامة، ويسلم أن يسلم الخطيب على المأمونين إذا أقبل عليهم، يعني أو مثل السلام عليكم أخوه. لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، ويسلم أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. يعني لا يظل واقفا إلى أن يأتي المؤذن. يعني كما ترون من الخطباء يعني هو كل هذه الأشياء تقريبا يفعلها خطبة طبيعية في البلاد. ويسلم أن يعتمد على الخطيب على عصا ونحوها، إما يعتمد على عصا أو يعتمد على المنبر نفسه، يمكن يعتمد على المنبر يعني يسجد على المنبر. ويسلم الخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعل صلى الله عليه وسلم، ذلك يعني ينظر أمامه، يعني ينظر إيه أمامه. طبعا هذه السنن أوضحها لأنكم ترونها. المسألة السادسة، ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة ولم يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. يعني الحمار يحمل أسفارا، الحمار يحمل كتبا. الحمار إذا حمل كتبا يجد لا يفهم شيئا، هل هو يحمل كتبا أو يحمل تبنا؟ ما لا لا لا لا لا يفرق بين هذا وذاك. يعني انظر الى يعني شفاحه، يعني حديث قوي جدا. يعني ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت فنصت، والامام يخطب فقد لغوت، اي تكلمت باللغو قلت له انصت، وهو اللغو هو الكلام الباطل المردود. ويحرم اذا اولا يحرم ايه؟ ان تتكلم حتى لا ترد او تتكلم على واحد بتقليد، تقول له اسم ممكن تشاور له تفعلها خير اشاره ان يسكت، لكن لا تتكلم. كل ذلك سدا للذرائع، لان انت اذا اذا اذا الناس سكتوا وانصتوا هيستفيدوا من ايه؟ من خطبه. لو انت ردت مساله هكذا ولا تتكلم هذا الكلام، مساله يعني تصبح يعني ايه؟ لا فائده من الخطبه. الذي يتكلم يسمع، والذي يرشد يشوش عليه من الذي يتكلم. نعم. ويحرم تخطي رقاب الناس اثناء الخطبه، لقوله صلى الله عليه وسلم رجل راه يتخطى الرقاب اجلس فقد اذيت، ففي اذيه للمصلين واشغال لهم عن سماع الخطبه. يعني لو كل واحد دخل الخطبه، دخل الجمعه، هذا يريد ان يدخل ويتخطى الرقاب ولا يتخطى الرقاب ويبحثون عن مكان، اذا هتجد ايه؟ نفسك هيؤذى الجلد. وأقول كذلك خفيف، يعني عندما يخطب الإنسان ويحدث أي حركة بتشوش على الخفين. أنا كما نفسي أتكلم عن نفسي، أنا عندما أخطب وأجد واحد يقوم ويجلس ويفعل هكذا أشوش، وغالبا أقول لا أجلس. يعني الخطيب عندما يخطب يا إخواننا، يا سيما الذي يخطب بدون ورقة، يكون في أعلى درجات التركيز، يعني يكون مركز جدا جدا جدا، وقد يعني ينسى كل شيء إلى خطب. التركيز يكون عالي جدا. لما؟ لأنه هو في قد استقر مستقر صعب ويقف على المنبر، ثم أن مئات والناس كلها إيه؟ كل الأمر إيه؟ وهذا أيضا طبيعي جدا، بيحدث نوع من أنواع الإيه؟ الشك طبعا. ثم هو لا عنده فرصة، يعني هذا الاختبار تحريريا ولا ثوانيا تحريري، بيفكر الإنسان ولو نسي شيء، والشفر حتى لو نسي وقعد يفكر شوية يفكر على الوقت أو هيرد عليه الممتحن، لكن هذا ما في شيء من هذا. والخطأ خطأ قد يذل به الناس، وماذا يفعل؟ وماذا يتفعل يأتي لهم بعد ذلك؟ فبيكون في دراسات تركيز جدا. فإذا أنت فاصل تركيزي وقفت أو جلست أفعلت أشياء هكذا تؤذي إيه؟ هذا يلزم لإيه؟ للخطيب. نعم. نعم. أما الإمام فلا بأس بتغطية الرقاب يمكنه إلا الوصول إلى مكانه إلا المجلس. الإمام ممكن هو يوم المسجد مليء ويوم يدخل لابد أن يعني إيه؟ على قدر الاستطاعة. وكذلك يا إخواننا في واحد آخر ممكن يتغطى الرقاب، هو من دخل المسجد ووجد فرجة إيه؟ في مكان معين يدخل إيه؟ هذا يهم أن يتغطى إيه؟ الرقاب ليجلس في هذه إيه؟ الفرجة. إذا لا يتغطى الرقاب إلا إسلام. ها؟ من هما؟ الإمام ولن يجد إيه؟ فرجة. ويقرأ التفريق بين اثنين، يقول صلى الله عليه وسلم من الجمعة ثم راح، فالمفرد بين اثنين فصلى ما كتب له ما كتب له غفى له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طيب طبعا أيضا لا يعني التفريق أيضا بين اثنين قد يكون له صور من صوره، يعني إن كان أقصى من صورة فإن من صوره هذا في خط إيه؟ في خط إيه؟ أغلق. طيب فضل أجيب السؤال. طيب المسألة الرابعة، بما تدرك الجمعة؟ صار عمر هذا كان سؤالك عمر، بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة مرفوعا، من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. يبقى إذا المأمون أو المسلم إذا دخل الجمعة يصلي الجمعة، فلا بد أن يدرك ركعة واحدة حتى إذا انتهى الإمام قام وأتى بالإيه؟ بالثانية. أما إذا جاء بعد الركوع الركعة الثانية يصليها إيه؟ يدخل، ولكن يصليها إيه؟ ظهرا. مفهوم يا فندم؟ المسألة الثانية في نافلة الجمعة، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس. فلا بأس به تغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل ما يتسلم الجمعة، اللي هو يتسلم الجمعة الحديث الذي كناه، ثم راح فلم يفرج من الثاني فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني أنت عندما تدخل الجمعة صلي خمس شيء، لكن لا تأذى السنة، يعني هي سنة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيه؟ كما كتب له، لكن ما في ركعتين قبل الجمعة وركعتين بعد الجمعة، أربعة، ما في تحديد للركعات، لكن أنت ادخل صلي ما شئت واقرأ القرآن افعل ما شئت خلاص. هذا بالنسبة لما قبل الجمعة. نعم. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلين في صلاة النافلة، يعني الصحابة أيضا كانوا يصلون قبل الجمعة، وكذلك أن الصلاة قبل الجمعة من النوافل، والنوافل لها فضل. ولا ينكر عليه إذا ترك، يعني الآن جلس صلى ركعتين تحت المسجد الثلاث لا ينكر إيه عليه، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة. يعني واحد مثلا لو دخل حضرت هذه المسجد لا تقول له تلم المسجد، لأن هذا إيه الأمر فيه إيه ساعة بالنسبة له، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، صلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعة أو إيه أو ست ركعات. في الحديث صلى الله عليه وسلم وأمره فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. طبعا عندما يتكلم عن هذا الذي يقوله صلى ركعتين وأربعة قبلها وبعدها، هذا للنساء والإيه والرجال، المرأة إذا لفت الجمعة هذه الأحكام أصبحت إيه هي متناسقة. يعني بدأت امرأة مثلا وتصلي الجمعة وهي أثناء الجمعة تتكلم أثناء الصلاة تتكلم أو أثناء تقول فهي سنة، لكن أنت إما أن تصلي في البيت، إما أن تصلي في البيت وإما أن تصلي في المسجد، فلو صليت في المسجد فتتأدبي بأداب الجمعة، يتأدب الإنسان رجالا ونساء بأداب إيه؟ بأداب الجمعة. طيب مع طفل صغير تحاول أن تسكته، لا نقول لها امتنعي، يعني احنا لا نستطيع أن نمنع النساء، هذا شيء مهم جدا يا اخوانا، والاستغراب في هؤلاء مثلا لا نستطيع أن نمنعهم من الجمعة. وأنا أدري جيدا أن هذا الطفل الصغير هذا لن يفهم شيئا، أنا أتكلم في شيء لا يفهمه، وممكن هو أثناء أنا أتكلم يردد كما ترددون، هذا لا نستطيع أن نمنعه. لما وجود الأطفال الصغار في حلقات العلم وفي صلوات ترى أنهم يعني لا يؤذون، فهذا لا نستطيع أن نمنعهم. لما؟ لأن هذا فيه تدريب لهم، وأنت مما يشك فيه أنت تعرف جيدا أن الطفل الصغير إن اعتاد شيئا ورأى شيئا علق في ذهني. يعني أنا يعني كنت أسير مع ابني الصغير عنده 6 سنوات، فكان في لم يكن في زينة كده وعرائس كبيرة جدا، أفراح وعرائس كبيرة، فالعروس يعني مثل عروس كبير جدا رفع يده إلى أعلى، فقال الطفل الصغير إيه هذا يصلي مثله، هو المنظر هذا قرح في ذهني أنه يصلي. لما؟ لأنه غير الصلاة غير يصلي، لو كان هو يعني يرى شيء آخر لقال مثلا إيه، يعني كان مثلا هو في بيئة يرقصون لقال هذا يرقص مثلا، يصير مع أمي مثلا أي طفل وأمه راقصة مثلا ورأى التلفاز هذا أو العروسة رفع يدها فيقول لأمي هذا يرقص مثلك، هو الطفل الصغير لا يفهم هذا مثلك. فإذا اعتاد الطفل على هذا وهذا مهم، لأن من الناس من إذا يعني دخل الطفل الصغير في المسجد وفعل شيئا هذا خايف هو نفس مشكلة كبيرة، بل علينا أن نقول لا نؤدبه إلى المسجد فيعتاد ذلك، فيعتاد إيه ذلك. نعم. وكذلك الأطفال الصغار الرضع مع لا نستطيع أيضا أن نمنع أمه. لما؟ لأن لسه طفل نفعل ذلك، بل كان إذا سمع صوت الطفل الصغير يتزود في الإيه؟ في الصلاة رحمة بأمه، ومع ذلك لم يكن لأمه إيه؟ لا يكن ذلك. فعلمنا أننا كمسلمين نتحمل بعضنا بعض، نتحمل بعضنا، يعني الطفل ما عندك صغير بيتكلم تقول لا افعل كذا، فلو الصغير هذا وجد هذا يعطيه مثلا حلوى ويقول له افعل كذا وهذا يفعل كذا، فالولد سوف يتأدب بهذا المسجد ويحب الايه؟ المسجد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، أما الست فلأنه ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة 6 وكان ابن عمر يفعل. هذا يعني لو هننحو منحا مثلا أن نقول مثلا أنك يجوز لك أن تصلي 2 ويجوز لك أن تصلي 4 ويجوز لك أن تصلي 6، فاسمع. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة 2 ركعات وأكثرها 6. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عنده منهج جميل جدا، أنه إذا وجد السنة أو وجد شيئا يعني أكثر من وجه يحاول أن يجمع بين إيه؟ بين الأول، يعني يحاول أن يجمع بين الوجه هذا 2 و4، طالما يوجد رجال. أن الراتبة إن صلي في المسجد صلي إيه؟ أربعة، وإن صلي في البيت صلي ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. وقد طبعا يعني طبعا المتابعين عندما يتتبع الآثار فبيخرج بمثل هذه الأمور. المهم هنا يرى المتابعين رحمه الله أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت إيه؟ أربعة، وإن صليت في البيت صليت إيه؟ ركعتين. نعم. المثال التاسع كيفية صلاة الجمعة. طيب إحنا هكذا وصلنا إلى يعني تكلمنا عن الخطبة وصلاة الخطبة وما أحرم وفي نوافل الجمعة كيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيها بالقراءة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفعل صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، ويسن أن نقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الثانية سورة المنافقون، طبعاً سورة المنافقون هنا على سبيل الحكاية، نعم؟ أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية سورة إيه؟ الغاشية لفعله صلى الله عليه وسلم. على سبيل الحكاية يعني عندما نقول مثلاً بسورة المفروض نقول إيه لو إحنا بنتكلم المنافقين. مضاف مضاف إليه، ولكن لكن هي الصورة المنافقون على مع إيه؟ على الصورة، فلا تنصب وتجر، بل تأتي كعلم كما تقول مثلا إيه؟ واحد اسمه محمدين، واحد اسمه إيه؟ محمدين، هو اسمه هكذا، فممكن أن تقول على نفس إيه؟ على نفس اسمي، لأنه لا تقول مثلا عند ضرب عند الرأس محمدين، لأن هو اسمه إيه؟ محمدين، هو نعم. نعم هكذا. المسألة العاشرة في صلاة الجمعة يسن التكبير إلى الصلاة للحصول على أجل الكبير. طبعا بقى هذه من صلاة الجمعة، وهذا شيء إخواننا مهم جدا، يعني يأتي لنا حديث كنت قد قرأته. مهم يعني مهم جدا أن تتبع صلاة الجمعة، لأن فضل اتيان الجمعة صلاة الجمعة فضل عظيم جدا كما تسمع، والأمر بسيط جدا. نحن نتكلم عن الفجر، نتكلم عن الجمعة، يعني أنت ممكن أن تنام تصلي الفجر وتنام وتحصل كثير من هذه من هذا الفضل. وبعض الإخوة يفعل يصلي الفجر ويذهب إلى الجمعة ليروح الساعة الأولى، ثم يجلس يذاكر، يعني يجعل مذاكرته ويذاكر ويأكل ويشرب ويدخل ويفعل، ممكن يأكل بعض الشيء. يعني أقول هذا يعني مهم جدا. والخطيب خطيب الجمعة يعني ممكن تجده مثلا البعض يعني يبقى نفسه ان هو ايه يكون يحصل هذا، غير أن الخطيب من السنة أن يأتي في الإيه؟ يأتي في وقت الصلاة، وقت الصلاة، يعني يأتي يقعد على المنبر مباشرة. فإن فعلت ذلك وجربت هذا، تصلي الجمعة، تصلي الفجر، ثم تتجه إلى إيه؟ صلاة الجمعة، تختفي كذا بيتك، تختفي، وتتجه إلى صلاة الجمعة، ما هي يضرك؟ افعل ما تدخل في البيت. هتأكل؟ كل، هتذاكر؟ ذاكر قرآن؟ اقرأ قرآن. هتنام شوية؟ لا، انت المهم انك انت دخلت المسجد وثبتت نفسك انك ايه دخلت الساعة ايه الساعة الاولى. الساعة اللي انت لما واحد مثلا يأتي المكان ويثبت نفسه دخل، خلاص دخل، لانه بيخبر انه دخل الساعة الاولى. هو تفرش يفعل ايه؟ هو في يأتي انه يريد ان يدخل الساعة الاولى، في يأتي سفرش القرآن كثيرا وسوف يذاكر كل هذا، ممكن ينام ساعة في وسط هذا، لازم تعرف علم وحصل ايه الفرق. هذا يفعله الموفقون. الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. تجد اثنين طلبة علم، واحد يصعد في البيت والاخر يذهب الى المسجد، وهذا يذكر اسمه زكاة هذا، ويأكل مثل هذا، وينام مثل هذا. غير ان الثاني على الساعة العاشرة يجد نفسه يريد ان ايه؟ ينام، فينام فينزل ويخطب ويخطب. مسكين. والاخر موجود، يعني ما فعل ماذا فعل؟ قل لي انت اين المشقة؟ لا سيما ان الحمد لله نحن يعني الحمد لله بفضل الله تعالى عندنا المساجد موجوده، يعني انت لو ركز مفتاح المسجد سوف يكون عندك الذي يقتصر الجمعه للتصرف بالليل مثلا، يعني فالحمد لله رب العالمين هذا، ولكن كما أقول الموصف بما فقه الله. طيب يسن التبكير إلى صلاة للحصول على الأجر الكبير. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتسم يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسل كغسل الجنابة، مش هو يعني إيه يسن له أن أن أن أن أن يعاشر أهله ثم يشوف نفسه هكذا. غسل الجنابة معناه أن هو غسل كغسل إيه من ابتسم يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه جمل الساعة الأولى. تخيل أنت، يعني تخيل أنت، تعرف إحنا والله الموفق موفق والله والله أخوان في أجور موجودة، يعني يعني يعني أنا أقول لك شيء، كم منا إذا سرت في أي طريق من طريق المسلمين ابن عباسية في بدن الجيش هنا هنا هتشوف محلات بيبيعوا فيها للشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مر على سوق، هو يعني السوق أماكن بيباعوا الشراح، يعني أصبحت الآن يعني أماكننا كثيرة منها شارع نزهة كلهم محلات، شارع والبداية جيش كله محلات. فتقول مثلا أنت إيه إذا مرت السيدات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بين الخير وعطل شيء قدر، مليون حسنة يقول يروح عنه مليون سيئة. انظر طيب من يقول هذا؟ قليل قليل، ولو قلت مرة تنسى مرات. هنا انظر هنا يقول كأنه قرب بدل. تخيل أنت كده لو أنت أتيت بجمل وذبحته تقربا إلى الله وفرقته عن الناس كل جمعة، كل جمعة تفعل هذا، فشو الخير لن يتوقع. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب وقرا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا، كبش يعني يعني كما نقول نحن من الضأن الخروف أو النعاش أو أقرن. ومن من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، آخر شيء حتى إيه بيضة يعني يعني قليل، لكن قليل لكن لكن قرب شيئا. وأنت ما تفضل بيضة ما أنت خدت أجر عندك. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة انتهى، دخل دخل هو هو دخل بعده انتهى الأمر، لم يأخذ شيئا منه. طبعا يعني هنقول من بعد الشروق أو من بعد الفجر تبدأ إيه الساعات هذه يقسم على خمس ساعات. فلو قلنا مثلا الفجر وقال الإنسان الفجر فيختتم ويرجع مثلا، يعني فإذا الساعة الأولى تستطيع أن تصلي الفجر وتجلس الشروق وتغتسل خلاص، وممكن أن تصلي الفجر أيضا في نفس المسجد الذي تصلي فيه الجمعة وتغتسل فيه وتجلس، ويكون ممكن تنام جيدا في الليل، تنام جيدا في الليل في ليلة الجمعة بحيث أنك تستطيع أن تفعل هذا وتجلس وتقرأ وتذاكر وتفعل كل شيء، وسوف تجد بركة بركة عجيبة بإذن الله تعالى. طيب وقال أيضا: من غسل يوم الجمعة واغتسل. طبعا يعني كما يقول علماء في توكيد، يعني غسل واغتسل يعني توكيد أو تأكيد للتغسيل للغسل، وبكر وابتكر يعني ده مبكرا، كان بكل له بكل خطوة يخطوها أجل السنة صيامها وقيامها. خد ده اللي اغتسل ويقول ذهب ايه مبكرا، ذهب ايه مبكرا، كان له بكل خطوة يخطوها أجل سنة، كان وصل سنة وقامها. طبعا اللي لسه طالع مش بيمزح معه، يعني مش من هذه البلد، من بلد مزاح يعني يعني اللي لسه طالع مش بي يعني صراحة يعني هذا الأجل يعني شيء عجيب عجيب جدا. يعني تخيل مثلا هتصلي مثلا الجمعة في مسجد الهدى مسجد، وأنت مثلا تسكن مثلا في أي مكان في شارع نزهة مثلا أو في أي مكان، انظر كم خطوة، مش أقل من 50 خطوة مثلا، 50 سنة صيام وإيه وقيام. الموصف ما فقه الله، بس إيه يكون مغتسل اغتسل جيدا وإيه وذهب إيه مبكرا. نعم. ويسن الاغتسال في يومها، هنا يقول سن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي: ما يغتسل من الجمعة غسل الجنابة، وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبالخاصة لأصحاب الروائح كليهم هذه يعملون عرق وهكذا، من العلماء من أوجب يعني جعلوه إيه واجبا. لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا محتلم هنا مش معناه ان هو نام فاحتلم فاصبح جنبا، لا محتلم يعني ايه بالغ. نعم غسل الجمعة واجب على كل ايه محتلم، ولعل القول بوجوبه اقوى. انا متلاحظ العلماء هكذا يعني يحكم بشيء ثم تجده لو كان المسألة فيها يعني ايه قوة تجده في الاخر كلامه يعني قد يخالف اول كلام. بصوا هنا يقول ايه غسل الجمعة واجب على ولعل القول بوجوبه اقوى واحوط. طب انت ليه لم تكن من اول انه واجب هكذا، لان المسائل فيها ايه فيها قرب بين الحكم هذا وذاك. لكن انا اقول لك عبد الله على انه واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتاج. وسيدنا عمر كما تعلمون في الاثر انه انكر صح نعم على سيدنا عثمان انه ايه لن يغتسل، لكن انا اتذكر صحه الاثر قد ذكروا الان ان رجع صحه الاثر كلهم يعني. انظر يا عم قول عمرو رجع صحه الاثر اذا هينكر على واحد ترك سنه؟ ها؟ هينكر على احد ترك سنه؟ فاذا تتاكد الجمعه اسمع فين الحديث. هم عندهم حديث اخر من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، من اغتسل من غسل ايه افضل. ما العلم ان يقول ان هذا الحديث يعني يقولون هكذا انه لا يصح، ومن ضمن كلامهم في عدم صحته قالوا ان هذا ليس من الفاظ ومن اسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، من توضأ فبها ونعم ومن هكذا. ولكن عموما احنا عندنا الأحرف هذا أن يرجع الغسل دي للوجوب. نعم الغسل لا الغسل بالموضوع الصابون والغسل صابون، أنت تغتسل بالصابون كما ترى، ولكن الغسل معناه كما تغتسل يا جنان، هذا هو الغسل. نعم المقصود كيفية نعم. ماذا تريد؟ يعني لو كان بين جنان نعم يعني الصابون ليس شرطا في الغسل، الصابون ليس شرطا في الغسل لكنه افضل. ابدا بالصابون وبعد ان تغتسل بالصابون بعد ان تغسل جسمك بالصابون وتزيل الصابون على جسمك ابدا ايه اغتسل الغسل كغسل جسمك. نعم لان هذا لان الغسل اصلا مشروع يوم الجمعه لقطع الرائحه الكريهه والعرق لازمه في الصيف. ولهذا يا اخوانا انت فعلا اغتسل يوم الجمعه من الفجر فغسلك ايه صحيح، ولكن انا اتكلم مثلا معي لو ان انسانا صلى الفجر ثم خطا الجمعه ثم ذهب مشوار هنا وهنا واكل وشرب ونام شويه بعض شيء ثم قام ليصلي الجمعه، هو فعلا خطا، لكن الفائده المرجوه من الغسل لم تكتمل. لما؟ لان العرق اصابه ولم يذهب كالذي، وكذلك في الشتاء ايضا انا اقول مثلا الذي خطا يغتسل وينزل ويجب يغسل بماء ساخن وينزل في البرد، يعني الانسان يكون عنده نوع من انواع ايه؟ يعني ممكن يستطيع ان يتحمل الماء البارد او يغسل قبل الجمعه بعض الشيء او ما الى ذلك. نعم. وهو حكم ما لم يستطع يغتسل الجمعه. ما ايه؟ ما حكم ما لم يغسل يغتسل الجمعه. ايوه والجمعه صحيحه. هل على قول الوجوب؟ لو قلنا بوجوب غسل الجمعه فمن ترك غسل الجمعه فهو اثم وصلاته ايه؟ صحيح. نعم. وهل يصح الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ يصح الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، لأن العبرة في يعني مثلا واحد بدل 10 أهل مثلا وأراد وكان يوم الجمعة وكان يوم الجمعة فهذا اختص غسل واحد، لأن الغسل المقصود يوم الجمعة هو التنظف ليس الغسل بعينه في يوم في وقت معين، يعني ليس المقصود ان يفعل شيئا كعباده ليس لها حكمه، هي حكمه الايه؟ يعني ليس مقصود الشرع ان يغتسل الغسل ولكن للتنظيف، وهذا يحصل بايه؟ اذا اغتسل الانسان؟ نعم. ويسن التطيب والتنظف وازاله ما ينبغي ازالته من الجسم كتقليم الاظافر وغيره. وتنظف امر زائد على الاغتسال ويكون زائد بقطع الروائح، يعني هو روائح يغتسل كما تقول يا محمد وانزل ماء انتهى امر هذا اغتسل، ولكن التنظف شيء ايه؟

من فضل الله هو ايه في صلاة. فانت كأنك صحيح مصلي تدعو الله سبحانه. يعني المهم هنا ان اقول انك تدعو الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين. طب الامام هو بيخطب سوف يدعو وانت تؤمن عليه. وكذلك لا تنسى الدعاء في الساعة الاخيرة من ايه من ولهذا تجدنا في يوم الجمعة نحاول ان نضع وقتا لكي ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ان شاء الله. طيب طيب انا في اسئله اتلينا انا هجيب بعضها والبعض الاخر هيكون في يعني سواء عن خطر عيد الجمعه هي في خطر عيد ان شاء الله ما كده. هل يوجد في اليمين عبد المملوك؟ لا الآن ليس في يمين عبد المملوك. لما؟ لأن العبد هذا المملوك بيكون له يعني شرعية لكي يكون عبدا وهو أن يهدم المسلمون الكفار فتخبر النساء والإيه ونعم ورفع العبيد وهكذا. الآن في ما فيش مثلنا الكافرون هم الذين يزول المسلمين والعبيد يعني حرروا مع مر الوقت. فالآن في حد علمي للعبيد. أما الذين يذهبون إلى يعني كما يقال مثلا بعضهم يقولون يأخذون أناسا من جنوب أفريقيا أو من أماكن معينة يأخذونها أو يتكلمون عن النساء التي يذهبن للعمل في دول الخليج ويكون هذا مثل الإماء. هذا كله كلام فاضي فارغ. هذا زنا. هذا يعتبر إيه زنا لو مثلا واحد استحل المرأة التي تعمل عن دولة كالعبد كالعبد كالأمن. هذا أدنى. هذا إيه؟ بل لا يجوز أن المرأة تعمل أصلا في وسط البيت والرجال ينظرون إليها وغير هذا. فأنا لا أدري أن يوجد لا أعلم أنه يوجد في اليمين عبد مملوك. هنا في نقطة هنا أيضا سؤال جيد. هل يمكن أن يشترك الشيء أثناء الصلاة؟ أو هناك أوتوبيس طبعا النساء أهلية أهلية النساء بتقول هل يمكن أن نشتري أثناء الصلاة؟ طبعا يعني العقود بعد الأذان بعد أذان الجمعة الذي فيه يؤذن يعني إذا صعد منبر ثم الأذان فهنا إيه لا يجوز العقود لا تجوز في هذا. لكن المرأة ليست مخاطبة بذلك. المرأة ليست إيه مخاطبة بذلك. احنا نتكلم الرجال هم الذين ايه نعم لو كانت هي ذاهبة المسجد حتى لو كانت المرأة ذاهبة المسجد ممكن تشتري لأن هي مخاطبة بذلك. وكذلك الرجال يجوز لهم ان يشتروا. طب من يقول لي الآية التي تدل على التحريم؟ وضروا ايه وضروا البيع وضروا ايه خطوا البيع. لكن هذا يخطب به الرجال. اما النساء فلا لا يخطبنا بهذا. هذا شيء. الشيء الثاني المشكلة فين؟ عندما تشتري المرأة من الرجل. لأن الرجل هذا مخطب بالإيه؟ بالآية هذه. أنا أتكلم عن المرأة نفسها يجوز لها إيه؟ أن تشتري. كذلك الرجال ممكن أن يشتري شيئاً لو كان في مصلحة الصلاة. يعني يشتري ماء يتوضأ، يشتري سجادة يصلي في الشارع، ممكن ذلك. أما على ذلك فيكون عماء العقد أصلاً إيه؟ عقد باطل. سوف ناخذ هذا المصير فقط. يعني السؤال هل تجب صلاة الجمعة في البلاد التي ليس فيها أذان وكأنها تفصل على بلادها بأوروبا مثلا مثل هذا يعني ليس فيها أذان أصل يعني الجمعة لابد لها من مسجد والمسجد هذا يكون ميسر له ان ياتي فيه ليه؟ فيه الناس. فلو لم يجي مسجد والاذان هم ممنوعين مثلا من ايه؟ من جعل الاذان يخرج، لكن فيه جمعه يجب على الناس ان يصلون ايه؟ يصلون الجمعه. يعني يعني نفرض ان الحكومه على حكومه البلاد منع الاذان مثلا. انا في السؤال غير مفصل. فبتقول ياتي فيه اذان. لا اعلم ياتي فيه اذان المسجد موجود طبعا لو مش موجود خلاص ما فيش صلاة جمعة. طب المسجد موجود طيب الأذان ممنوع مثلا يذهب أو يذهب الناس في هذه البلاد لا سيما في أوروبا ويجتمعون يصلون الجمعة.

ولا إشكال في هذا. يعني في مكان ما زال فرق كبير بينه وبين العدو والمكان آمن فيصلون لفترة إيه عادي. لكن هذا الخوف لو خافوا أن يهجم عليهم إيه العدو. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. كيف صلاة الخوف؟ جاء صلاة الخوف على عدة صفات. صلاة الخوف لها صفات كثيرة. أنا أتذكر أنها ثمانية تقريبا ثمانية صفات. ومنها صفة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حسمة الأنصاري رضي الله عنه وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم. وفيها احتياطه للصلاة واحتياطه للحرب. وفيها نكاية العدو. قد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ضد الدقاع. وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا أخواتنا يعني يقرأ معا ثم أشرح لكم. وطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبته قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقت من صلاته ثم ترك شريفا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ما هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام يقف تجاه القبلة ويقصر الجيش إلى قسمين. قسم لا يصلي ويقف أمام العدو ينظر إليهم يحرص، وقسم اصطف خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام قال الحرص. فإذا يصلي ركعتين فقط يصلي ركعتين إيه؟ فصلى الخوف ركعتين. فإذا يعني فصلى الخوف بهذه الطريقة فإذا صلى الإمام يصلي بهم إيه؟ ركعة كاملة ثم يقوم الإمام ليصلي الركعة إيه؟ الثانية ويسجد قائما. الصف الذي خلفه يصلي هو ركعة ثانية بمفرده. كل واحد يصلي بإيه؟ يصلي ركعة يعني يصلي ركعة أولى مع الإمام وركعة ثانية يصلونها إيه؟ كل واحد يصلي وينتهون من إيه؟ من الصلاة ثم يذهب هذا كله يذهب اتجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى تقف خلف الإيه؟ كانت خلف الطائف. فهمتم؟ القائد هنا صلى كم ركعة؟ ركعة واحدة وقف ثابت منتظر. فإذا جاء القسم الثاني صلى بهم ركعة ثانية له والأولى إيه؟ لمن؟ لهم هم. فإذا صلى ركعة ثانية وأتى في التحيات يثبت منتظر إيه؟ التحيات يعني يصلي التحيات وينتظر وهم يقومون يأتون بركعة إيه؟ الثانية. فإذا انتهوا بركعة ثانية وجد الإمام منتظر في التحيات ينتهي التحيات ويسلم الإمام ويسلمون إيه؟ معه مرة أخرى. القائد يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يقف تجاه العدو والقسم الثاني يصف خلف الإمام. الإمام يصلي ركعة واحدة وهم يصلون خلفه وهذه ركعة ثم يثبت الإمام قائما للركعة الثانية خلاص ويقف ينتظر وهم الصف الذي خلفه الذي يصلي ركعة واحدة يكمل الركعة الثانية كل منهم بإيه؟ بمفرد. فإذا انتهوا من الركعة الثانية سلموا وخرجوا من الصلاة وقفوا تجاه العدو وأتى الطائفة الثانية التي كانت تقف تجاه العدو تصف خلف الإيه؟ خلف الإمام. الإمام صلى ركعة ويسجد هو الركعة إيه؟ الثانية وهم يصطفون خلفه فيصلي بهم هو الركعة الثانية له وهي الأولى إيه؟ له. فإذا انتهى الإمام من الركعة الثانية جلس التحيات وثبت توقف انتظر وهم تبقى لهم ركعة فيقومون كلهم في إفراده يأتي إيه؟ بالركعة ثم يصلون إلى إيه؟ إلى التحيات فيصليهم التحيات وإيه؟ يقرأ التحيات ثم يسلم بهم جميعا. هذه طريقة لطرق إيه؟ صلاة الخوف. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.